kesa masoyan bi wa in ka yanzu hatu ma ka zo marhaba bai fa amma ya'u fa takunu alamata linasbi fi at-tahnid wal jam' amma ya'u takunu alamata linasbi لأن الياء لها مناسبة مع الكسرة والكسرة لما نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم وبنتها نابت مع الفتحة الكسر أخت الفتحة ونابت في جمع المؤنث السالم والياء بنت الكسرة قامت مكان أمها لأن الكسرة إذا أشبعتها تتولد منها الكسرة تتولد منها الياء ولذلك قامت الكسرة ياء مقام الكسر ومقام عمتها ولا خالتها لأن الكسرة قائمة مقام الفتحة وجعلت بنتها كذلك الياء وأما حذف النون فيكون علامة النصب تفعل الخمسة الذي رفعها بثبات النون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا علامة حذف النون في الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون ونصبها وجزمها بحذفها لما كان رفعها بالثبوت وما بقي لنا للجزم والنصب إلا حذفها لن نبدل غيرها ما أرى وأما الكسرة الواو عجبة أما حرف شرط وتوكيد وتفسير من نجوم على السكون على الألف المكتوبة التقاء الساكنين الكسرة مبتدأ مرفوع علامة وجود مطلوب ظاهرة في آخره وتكون علامة النصب الفاء رابطة لجوابه أما تكون في المضارع العاكس تقول ثم ترتب الخبر واسمها أعظم المستتب في تقديره هي علامة الخبر والمنصوب وجمة تكون من اسمها وخبرها في معذرة في خبر المنتهى وجمة تكون جواب أما جوابها في معذرة سمعتها للنسب جار المرء المتعلق جمة تكون أو بعلامة أو صفة لعلامة مكرر هذا في جمع معنى سالم في جمع جار المرء المتعلق ما تعلق به الجار ومن قبله تمام جواب معنى المضاف السالم صفة للجمع تبيعه بالجر وعلامة جر كرسول ظاهرة في آخره وأما الياء فتكون علامة النصب. أما حرف ترتيب وتوكيد وتفسير وجمع من يكون في المعتبة التقاء الساكنين. الياء مبتدأ مرفوع علامة ثم تنقل على ثم في آخره. فتكون مرفوعة علامة الجواب أما تكون في المضارع الناقص ترفع ثم ترتب الخبر واسمها أعظم من المتصوف تقديره هي علامة الخبر وأما منصوبها علامة تنقل على ثم في آخره. للنسب جار المتعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة. تسمية الجواب. في تثنية الأسماء تثنية والجمع في التثنية أي في المثنى ومراده معروف من المكان في التثنية جار ومرد متعلق ما تعلق به جار ومرد قبله أو بجر منه في تثنية من الأسماء المضافة والجمع معتوه وإذا ذكر الجمع في مقابلة المثنى فالمراد به جمع مذكر سالم هذه من القواعد الكلية في المثنى والجمع اذا قالك في المثنى والجمع تعرف ان المجمع مذكر سالم لا مؤنث سالم ولا جمع تذكر. واما حذف النون الواو عجبه اما حرف شرط وتوكيد وتفصيل مبين على السكون على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين ما مبين على السكون حذف مبتدا مرفوع على مصدر مجرد مجرد حذف مضاف اليه مضاف اليه خبرها منصوب وجمله تكون من اسمها وخبرها في محل نفي خبر المبتدا وجمله المبتدا وخبر الجواب اما مع جوابها في محل نفي معتوها. علامة النصب في للنصب جواب متعلق بتكون او بعلامة. الاسماء في الافعال الخمسة. في الافعال مبني على السكون على الياء المصفوفة التقاء الساكنين الافعال مجرور في الخمسة بدل عقربيان صفة تبيعه بالجر. الجر مجرور متعلق بتكون او بعلامة. الأفعال الخمسة دي. الخمسة بدل أطباء ثبت. أم التي رفعها بثبات النون. التي. التي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة وائد في محل الجر بدل عطف البيع صفة منجزة تكون رفعت رفع مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة مجهدة في رفع مضافها في محل جر مضاف منجزة تكون لا تقول ألحى وإنما تقول ها لأنها مثنى وإذا قلت ها طلعت الألف ها قل كيف مثنى ها اثنين حرفين وإذا قلت الهاء أفردتها بثبات النون بثبات البراءة في الجر ثبات مجرور فيه وعلى متجكرة ظاهرة في آخره نون مضاف إليه الجر والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبر المتعلم رفعها كائن أو ثابت بثبات ثبات مضاف نون مضاف إليه وجملة المبتدا والخبر صلة الموصول لا محل له من الإعراب للتي وللخفض ثلاث علامات للخفض ثلاث علامات أي للجر ها؟ الكسرة والياء والفتحة وللخفض ثلاث علامات للجر والخفض عبارة الكفيين والجر عبارة البصريين وعلى كل حال للجر ثلاث علامات الكسرة هي الأصل والفتحة والياء والفتحة كسرة في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف والاسم المفرد المنصرف وجمع المؤنث السالم والفتحة فيما لا ينصرف والياء في المثنى وجمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة كمان بأبيك وأخيك فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع نعم في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم نعم وإنما لم يقيد جمع المؤنث السالم لأنه لا يكون إلا منصرفا أو لأنه لا يصرف أصلا بالصرف وعدمه لأن تلمينه ليس للصرف وإنما كان تلمينه تلمين المقابلة مسلمات مؤمنات ليست تلمين الصرف وإنما هو تلمين المقابلة جمع مذكر السالم ولذا لا يقال له منصرف وبعضهم منع كونه منصرفا وبعضهم قال منصرف أبدا وهكذا أنه غير منصرف لأن تلمينه ليست للصرف تمين المؤنث السالم وإنما كان تمينه تمين المقابلة وجمع التكسير وجمع التكسير المنصرف خرج غير المنصرف في مواضع موديع مواضع مسجد مساجد وهو يخرج لك من هنا والاسم المفرد المنصرف خرج إبراهيم وأحمد لأن علامة كسرة لا تكون فتحة في جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم بالمسلمات والمؤمنات مررت بالمسلمات والمؤمنات مرحبا وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع مرحبا في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع في الأسماء الخمسة المعروفة بأبيك وأخيك وفيك وزمال وهنيك وجمع مذكر السالم بالزيدين والزيدين ومخرجيهم في صحيح مسلم لمن المصطفين الأخير والفرق بين الجمع والمثنى أولا ما قبل الجمع مكسور زيدين وما قبل المثنى مفتوح زيدين وثانيا النون بعد الجمع تكون مفتوحة زيدي نعم وفي المثنى تكون مكسورة زيدي دي هذا هو المعروف والنون في كل مثنى تكسر والنون في كل مثنى تفتح غالبا هذا هو ومن غير غالب تكون نون الجمع مفتوحة ونون المثنى تكون مضمومة يا أبت أرك أن يلك الدان فالنوم لا تألف العينان الأحوذيين استقلت عشيتهما هي إلا الرد كثير، فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حج الأربعين. الأربعين يقول كان أكو أي كل الأربعين، فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حج الأربعين. أنا جاوزت حج الأربعين، فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حج الأربعين. عرفنا جعفر وبني أخيه وأنكرنا زعاني فآخريني. على أحوذيين استقلت عشيتهم فما هي إلا رمان. نحو نحو ذلك فيه أقوال. أي وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم، في الاسم الذي لا ينصرف. مرحبا بأحمد مرت بأحمد وإبراهيم وإسماعيل. الإعراب؟ نعم، وللخفض ثلاث علامات. الإعراب؟ نعم. الواو عاطفة للخفض جار ومجرور متعلق بواجب الأسر ليكون خبرا مقدم. ثلاث مبتدا ومؤخر مرفوع، ثلاث مضاف علامات مضافة إليه. وجملة مبتدا وخبر في محل نصب معطوفة. على قول وليظة في أربع علامات. الكسرة والياء والحرف. الكسرة بدل أو خبر المبتدا المحذوف أو مفعول لفعل محذوف. والياء معطوف على البدلية والمفعولية أو خبر المبتدا بلسانها. والفتحة. والفتحة معطوف على البدلية والمفعولية أو خبر المبتدا المحذوف ثالثها. الفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة الخفض. الفاء فسيد أما حرف الكسر وتوكيد وتفسير وجاء ومن يمس كل مقدرة أن الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. الفتحة مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فتكون الفاء علامة للجواب. أما تكون في المضارع ناقص الفاء ثلاثة بالخبر واسمها مستتر فيها علامة الخبر وها منصوب. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا. وجملة المبتدا وخبر الجواب أما مع جوابه في محل نصب معطوفة. للخفض في ثلاثة مواضع. للخفض جار متعلق بتكون أو بعلامة صفة لعلامة. ثلاثة مواضع مضاف إليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف. والمانع من الصرف علة واحدة تكون مقام العلتين وهي صيغة متعلق مع ودلالتها على الجمعية بمنزلة علة معنوية وخروجها عن صيغ أحاد العربية بمنزلة علة لفظية. في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار ومن قبله. المفرد صفة تبيعه بالجر. المنصرف صفة مال الصفات تبيعه بالجر وعلامة جر كرة غيرة في آخره. وجمع التكسير. جمع معطوف معطوف على المجرور مجرور ثم مضاف تكسير مضاف إليه. المنصرف صفة تبيعه بالجر وعلامة جر كرة غيرة في آخره. في جمع المؤنث السالم. وجمع معطوف معطوف على المجرور ثم مضاف مؤنث مضاف إليه. السالم نسبة تبيعه بالجر وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره. وأما الياء فتكون علامة الخفض. وأما فأما. وأما. الواو عاطفة أما حرف شد وتوكيد وجاء ويمس كل مقدرة على ألف المصفة التقاء الساكن الياء مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فتكون الفاء رابطة للجواب. أما تكون في المضارع ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر في تقديره هي علامة الخبر وها منصوب. للخفض جار ومجرور متعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة المبتدأ وخبر الجواب أما مع جوابها في محل نصب معطوفة. في ثلاثة مواضيع. في ثلاثة جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار ومجرور قبله. ثلاثة مضاف إليه والمضاف إليه مجرور المضاف وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف. والمانع له من الصرف علة واحدة تكون مقام العلتين وهي صيغة منتهى الجمع ودلالتها على الجمعية بمنزلة علة لفظية وخروجها عن صيغ أحد العربية بمنزلة علة لفظية ولذا قامت مقام العلتين. في الأسماء الخمسة. في الأسماء في الأسماء جار ومجرور متعلق ما تعلق به جار ومجرور قبله. الخمسة بدل أثر البيان صفة تبيعه بالجر. الخمسة. بدل أطل بيان صفة. وفي التثنية جار الجمع. الواجبة في التثنية جار ومجرور متعلق بما قبله في تثنية مضاف أسماء مضاف إليه والجمع معطوف وفي تثنية الأسماء وفي مسجل الأسماء. وفي التثنية والجمع. وفي التثنية والجمع. وفي التثنية معطوف ما قبله وفي المسجل أي معناه في المسجل. وأما الفتحة. وأما التثنية هو حدث. ليس له. وأما الفتحة فتكون علامة الخفض. أما حرف الشرط وتوكيد نوال التفسير الغالي من يناسب يكون على ألف المتر التكاء الساكن. الفتحة مبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة فتكون الفاء للجواب. أما تكون في المضارع الناقص تنصب الخبر واسمها هي علامة الخبر وهو منصوب. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل نصب الخبر المبتدا، وجملة تنصب الخبر جواب أما مع جواب في محل نصب معطوفة. ها في الخمس جواب متعلق بتكون أو بعلامة صفة لعلامة. في الاسم الذي لا ينصرف. في الاسم جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار ومجرور قبله الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الجر بدل عطر البيان صفة مبنية سكون. الاسم الذي لا ينصرفه. وجملة لا ينصرفه من الفيل والفعل صفة الموصول لا معذره من الإعراب. قال وللجزم علامتان السكون والحذف. مرحبا. وللجزم له علامتان، علامة وجودية وعلامة عدمية. مرحبا. والسكون هو الوجودي والحذف هو العدمي. والحذف ما تكون علامة له علامة. فأما السكون فيكون علامة، فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير. الفعل المضارع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتكون في كل تعيد. الحرف يكون الحركة والحروف باعتبار الكلمة باعتبار اللفظ. إذا اعتبرت أنه كلمة تكون فتكون، وإذا اعتبرت اللفظ فتكون يكون. في الفعل المضارع الصحيح الأخير وهو الذي يسمى صحيحا وسالما. والفعل ينقسم الى اقسام: صحيح وسالم ومثال وناكس واجوف ولفيف مفرد ولفيف مقرون. والفعل الصحيح هو الذي ليس في مقابله فائه وعينه ولامه احد حروف حله. هذا عند الصرفيين. واما عند النحويين الصحيح عندهم ما كان اخر حرفا سيئا سواء كان اوله او وسطه، ما يحتاجون النحويين انهم يمشون الى الاخر فقط. واما الوسط والاول ما عندهم حاجه. ولذا قال الصحيح الاخر. الصحيح الاخر وعندهم وعد وباع وقال وقام صحيح عند النحويين لأنه الآخر صحيح. لم يلد ولده وواو عنده، لم يلد ولم يولد ولم يكن كان كذا مثل العين ولم يكن له كفوا أحد. سالم شيخ. نعم سالم. السالم ما سلم من حرف إلا ومن الهمز والتضعيف. ونحو سأل لا يقال له سالم، وكذا قرأ وكذا أخذ. ونحو رد ومد ووسوس وزلزل وطعطأ لا يقال له سالم لأنه مضعف. والسالم ما خلا من حرف العلة ومن التضعيف ومن الهمز. لأن المضعف ربما يبدل أحد حروفه حرف علة أو يحذفه. مثلا تقول في ظللت في ظللت ظللت بالحذف، وفي مسست مست مست في اللغة العربية مست أي زوجته مست مست. وفي ظللت شيخ المضاعف ما يقال مضاعف سالم محمود سالم. لا سالم ما خلا من الثلاثة من حرف الإلة ومن المضاعف ومن الهمز، ولكن الصحيح مكيل بحرف الإلة فقط. المضاعف صحيح والمحمود صحيح. وهؤلاء السالم أن الهمز يبدل وربما يحذف، وأحد المضاعف يحذف أو يبدل. تقضى البازي تقضى البازي تقضى البازي أبدلناها ياء تقضى البازي تقضى البازي كان أوله. ومست كان مسست، وظللت كان ظللت. ومست يا جماعة أنت تعرف مست. اللفيف ما ينقسم وينقسم على قسمين، لفيف مقرون ولفيف مفروك. اللفيف المقرون ما كان عينه ولامه الف الا كشوى اللحم يشويه شوى وكوي، ما كان عينه ولامه الف الا شوى كوى كوي يكوى وشوى ويشوي. واللفيف المفروك ما كان اوله واخره الف الا وسطه صحيح، وهو عاء يعي وشاء يشي ونا يني وعاء يعي شاء يشي وكا يكي وفا يفي ولا في ذلك. واما المثال ما كان اوله حرف علة كوعد يعيد وصف يصف وجب يجب تفضل. وعليكم السلام. وصف يصف وجب يجب وصف يصف وسبع زلة. الله يبارك فيك. وسوف يصف ونحو ذلك. وأما الأجوف ما كان عينه حرف علة سواء كان واوا ككال يقول وطال يطول. وأما ناقص ما كان آخر حرف علة سواء كان ياء كرمى يرمي ورضي يرضى او وانت غزا يغزو وسمع يسمو وعلى يعلو وانا في ذلك. طيب قال واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخري. والاعراب؟ لا شرح شرح. واما الحذف فيكون علامة، واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر المعتل الاخير هو الذي اعتل اخره بحرف العلة. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم ترى؟ ألم ترى؟ ترى؟ ألم ترى؟ نعم. شايف؟ ما نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ونصبها وجزمها بحذفها فكوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب فأما سكونه؟ نعم. إعراب. الواجب مثل ما حرف شديد وتمكين او تفسير غير مبين على السكون على الفي مصر بالتكاء الساكنين السكون المبتدأ مرفوع على مطلوب مطلوب في آخره. عرفها شيخ. ها؟ مو أما فأما بالفاء. معروف لها. الجملة معروفة في المعنى. ففضيحية ولا؟ ففصيحية ومعروفة. فيكون علامة؟ يكون في المضارع المرفوع ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو أو هي علامة خبرها منصوبة على مصفتة ظاهرة وجملة يكون من اسمها خبرها في محل رفع خبر المبتدا وجملة المبتدا خبر الجواب أما. للجزم في الفعل المضارع. للجزم جار المضارع يكون أو بعلامة أو صفة لعلامة. في الفعل المضارع جار المرفوع ما تعلق به الجار المرفوع قبله. المضارع صفة تبيع بالجر وعلامة جري كلمة ظاهرة في آخره. صحيح الآخري. الصحيح صفة تبيع بالجر. الأخير الأخير الصحيح الأخير. الآخري نعم. الصحيح الآخري. نعم. الصحيح مضاف الآخر مضاف إليه. كيف أضيف المحلى بآل؟ لأن المحلى بآل لن معرف بنفسه لا احتاج الى ما بعده. كيف اضفته هنا؟ الصحيح معرف بنفسه والمعرف بنفسه لا احتاج الى غيره. كيف اضفته الى هنا؟ والصحيح لانه كان اصله الصحيح اخره. الصحيح اخره ولما كان صفة مشتكا كبقية المشتكات والمشتكات أصله لا يخلو من الضمير جعلنا الصحة لنفس الكلمة. الصحيح نفس الكلمة الأخير جعلناه مضافا إليه وكان أصله الصحيح آخره. في كل مكان إذا جاء المعتل آخره الصحيح آخره ونحو ذلك إذا جاء أصله بالرفع الحسن وجهه الحسن تقول حسن الوجه أصل الحسن وجهه الصحيح آخره المعتل آخره كان من أول ولما كان الوصف مشتكا متحملا للضمير فلا بد أن نعطيه حقه وأعطينا الضمير لنفسه ثم جعلنا الفاعل مضافا إليه الصحيح مضافا لآخره مضاف إليه وعلامة تكتب ظاهرة في آخره وأما الحذف الراتبة أما حرف الترتيب وتوكيد ومن السكون على الألف المتبع التقاء الساكنين على حسب المتلامة في ضمة ظاهرة فيكون علامة للجزم فيكون الفاء وعود الجواب أما يكون في المضارع المرفوع علامة في ضمة ظاهرة هنا لا بد أن يكون فيكون الحسب مذكر ولا تقول فتكون ايه الحسب مذكر هو وليس بالحذف للجزم في الفعل المضارع للجزم تعلق بيكون أو بعلامة في الفعل المضارع جار ومجرور متعلق بما تعلق به جار ومجرور قبله في الفعل المضارع الذي المعتل الاخر صفة تبيعه المعتل المضارع الاخر المضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامته كلمة ظاهرة في اخره وفي الافعال الخمسة التي رفعها بالفعل الواجبة فيها ومن يناسكون على الف متر التكاء الساكن الافعال مجرور بفيه وعلامته كلمة ظاهرة في اخره وفي الافعال الخمسة بدل اصل البيان صفة تبيعه بالجر التي رفعها بالفعل التي اسم موصول لا يتم معناها الا بصلة واحد في محل الجر بدل اصل البيان صفة من الجار تكون رفعها بثبات رفع متلا مرفوع مضاف اليه بثبات جار ومجرور متعلق بما تعلق بواجب الحذف لوقوع خبره رفعها كائن بثباته ثبات مضاف اليه مضاف اليه وجملة متلا خبر صلة الموصول لا محل له من الاعراب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. ماذا عندكم؟ مقابلة عندما نضيف آلة التعريف إلى جمع المؤنث السالم يذهب التنوين. أولا إن التنوين قسمناه إلى أربعة أشياء المختص بالاسم التنوين الأربعة وأما تنوين العشرة التنوين أصله عشرة ولكن الأربعة منه مختص بالاسم تنوين التمكين هو الذي يلحق الاسم المعرب المنصرفة سواء كان معرفة كزيد وعمر وبكر أو نكرة كرجل وامرأة وجبل وجمل ونحو ذلك وتنوين مقابلة ما كان في مقابلة نون جمع المذكر السالم ولا يوجد إلا في جمع المؤنث السالم لأن الجمع في مقابلة الجمع لما ألحقنا في جمع المذكر السالم النون وفي مقابلتها ألحقنا النون في التنوين لجمع المؤنث السالم ولذا خرجت من التمكين أعطيناها مقابلة والتنكير هو الذي يلحق الاسم المبني فرقا بين معرفتها ونكرتها كصحيح ومهن ورأيت سيبويه آخر ومررت بسيبويه ذاك المعروف وبسيبويه آخر آخر شيخ طيب عندما نضيف ال إلى جمع المؤنث السالم يذهب التنوين بينما في جمع المذكر السالم يبقى التنوين لا ما يبقى التنوين النون تبقى نعم وهذا بدل ذاك حرف متصل مكتوب جمع المذكر السالم نونه وأما تنوين جمع المؤنث السالم إنما هي باللسان فقط وليست مكتوبة لا في جلسة فقط مسلمات مؤمنات بلسانك فقط انطق ولا نطق ولا شيخ في قوله في قول المؤلف أقسامه ثلاثة قلت منا الاسم والفعل والحرف لا ينقسم إلى كلام نعم بعدين في يعني يقول إن صح إخبار المقسمين فهذا تقسم كل قدع بعدين قلتم أن الاسم والفعل والحرف لا يعني لا يكون أقساما للكلام وإنما أقساما للكلمة الاسم والفعل والحرف لا يكون أقساما للكلام وإن زعم صاحب الجرمية وتبعه من تبعه لكن أنا سمعت يعني في الشريط يقول أن الاسم والفعل والحرف إذا قلنا كلمة إنها مستحيلة لا يوجد كلمة للكلم ولا للكلام لا تجد بين عندنا كلم وكلام وكلمة وقول. الكلمة تطلق على الاسم فقط وعلى الحرف فقط وعلى الاسم فقط. الكلم لا بد له من ثلاثة: واحد حرف، اسم، فعل. الكلام لا بد له من التركيب، ولذا هذه الثلاثة لا تكون أقساما للكلام. وإن قال صاحب الجرمية وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وهذا خارج عن القواعد، لأن عندنا أقسام اثنين: تقسيم الكليات إلى الجزئيات أو تقسيم الكلية إلى أجزائها، وليس لنا خارج من هذا إلا إذا قلنا هذا ليس تقسيما على القواعد، وإنما هو تقسيم عرفي. تقسيم عرفي كأنك إذا قطعت ظفرك أو حلقت شعرك، مع كونه جزءا لك أنت موجود. وإن درحنا الظفر والشعر إلا إذا قلنا مثل هذا، وإلا مش موافق. وإن زعم صاحب الجرمية. طيب في البيت إذا قرأنا في تشويق القرآن أو لم يصح فهو كله قرقسيم بغير ياء ولا بغير ياء؟ بغير ياء أو لأجزاء، أي لياء؟ هل نقول بغير ياء ولا بسكون؟ بغير ياء ما يقول لك للعروض هو. يعني بسكون الهمزة؟ نعم. بغير ياء. يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال المؤلف رحمه الله: أجمل المؤلف بعدما فصل. هذا مذهب المتقدمين، يذكرون الأشياء أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا، وهنا أخذ مذهب المتقدمين. ثم يأتي في باب المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، يجمل أولا ثم يفصل ثانيا، وهو مذهب المتأخرين. ولله در المؤلف حيث شرب الكأسين: الكأس المتقدمين والكأس المتأخرين رحمه الله. المعربات تقدم تفسيرها من أول باب المعربات لها هنا بالتفصيل، والآن أجملها بقوله: المعربات القسمان. أولا فصل من أسماء التراجم كالكتاب والباب، يشتمل على أشياء تحته. وأصل الفصل مصدر أريد به اسم الفاعل أو اسم المفعول، فاصل لما قبله أما بعده، أو مفصول ما قبله أما بعده. أصل كان هكذا، ثم أصبح أسماء للترجمة: فصل في كذا، فصل في كذا، فصل في كذا. وهو مشتمل على الخاتمة والتتمات والتنبيهات تحته، وهو تحت الباب والباب تحت الكتاب. والأعم من كل منهما الكتاب، غالبا عنده تحته الأبواب إلا شيء قليل، فكتاب اللقيط وكتاب اللقطاء ما عندها إلا كتاب، وليس بعدها أبواب ولا كتب. وهكذا في كتب الحديث يجعلون الأول كتاب كذا، ثم يدخلون الباب والفصول والتتمة والخاتمة تحتها. يقول كتاب الطهارة، ثم يقول باب المياه وباب الوضوء ونحو ذلك، باب الأنجاز وهكذا. والفصل كذلك تدخل تحت الباب. المعربات القسمان اعترض على المصنف بهذه العبارة: المعربات جمع وقسمان مثنى، كيف يخبر بالجمع عن بالمثنى؟ وأجيب بثلاثة أجوبة الأول إن الكلام على حذف المضاف إما من الأول نوع المعربات كسماني أو من الثاني المعربات ذوات كسمين فحذف المضاف وكم المضاف مكمل المضاف إليه. هذه جواب واحدة. والثاني إن أهل الجنسية أبطلت الجمعية، إذا دخلت أهل الجنسية أبطلت الجمعية، يصلح للمفرد والمذكر والمثنى والجمع. والثالث إنما يجب المطابقة إذا لم يكن المثنى في معنى الجمع، فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا هم فريقان يختصمون، لأن الفريقان معنى الجمع، وإذا كان يختصمون، إذا هم فريقان يختصمون، إذا كان الصنفان بمعنى الجمع، الكسمان يحاولون بمعنى الجمع، لأن كل قسم عنده أشياء كثير، فإذا كان المثنى في معنى الجمع لا يجب فيه المطابقة في اللفظ، فإذا هم فريقان يختصمون، ولم يكن يختصمان. وفي آية أخرى كذلك اقتتلان، اقتتلوا نعم اقتتلوا، ولم يقول اقتتلا، هكذا لأنها في معنى الجمع. المعربات الكسمان اسم يعرب بالحركات وجودا وعدما حتى يدخل السكون وحذفها في الله، وجودا وعدما، إذا قلت وجودا وعدما دخل فيه السكون، وجود الحركة نعم أو عدم الحركة، لم يلد ولم يولد، ما في حركة. واسم يعرب بالحروف كذلك وجودا وعدما حتى يدخل حذف في الله وحذف النون وجودا وعدما. فصل. قسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحروف وجودا وعدما، والحروف هي حروف الإله، الواو والياء والألف والنون، وحذف حرف الإله وحذف النون وجودا، إذا قلت وجودا وعدما دخل فيه، وإلا اعترض على المصنف لأنه لم يذكر السكون ولا حذف حرف الإله، اعترض عليه، لكن حق أن يقال بالحركات وجودا وعدما وبالحروف وجودا وعدما، إذا قلت ما في إشكال. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. فالكسم الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. مرحبا. أربعة أقسام، والأنواع والأصناف والأقسام بمعنى واحد أو متقارب. الاسم المفرد وجمع التكسير. الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، وفي باب المناجى وباب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي باب المبتدع والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا هو المفرد عند النحويين، ينقسم باعتبار الأبواب، في باب الإعراب اسم آخر، وفي باب المبتدع والخبر اسم آخر، وفي باب المناجى وباب لا اسم آخر، شيء واحد له اختلافات اختلاف الأبواب. وجمع التكسير معروف هو ما يحصل بستة أشياء كما تقدم مرارا، إما بالزيادة فقط أو النقص فقط أو بتغيير الحركة فقط أو بهما أو بالثلاثة. وجمع التكسير. جمع التكسير هو هذا، كرجل ورجال وجبل وجبال وفلس وفلوس. وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين وكسه في ذيتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصهرى وزينب ووصف غير الأكل وغير ذا مسلم للناكل، كما قاله الشاطبي. قسوا في زيتا سواء كان مذكرا او مؤنثا فبتا يجمع جمع معنى التعريف. وهكذا ما كان فيه علفتا ليس المقتولة والممدودة كصحراوات وذكريات وحبليات وهكذا. ووصف غير الاكياء ايام معدودات ودرهم مصغر دريهمات وزينب زينبات هند هندات وغير ذلك يتعلق بالسماء. مرحبا. والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. والفعل المضارع سواء كان ثلاثيا او رباعيا او خماسيا او سداسيا، وسواء كان الثلاثي من الباب الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس، وسواء كان صحيحا او معتلا، وسواء كان محمودا او مضاعفا، كله يدخل في هذا كله. وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتزم بالسكون. وكلها اي مجموعها لا جميعها، الكل يذكر ويراد به المجموع، والكل يذكر ويراد به الجميع، وها هنا الكل يراد به المجموع. كل أهل الأزهر علماء، لا منهم من لا يعرف الواو من الياء، ولكن غالبهم علماء هكذا. أهل كل أهل الرياض علماء، لا منهم من لا يعرف نفسه. ولذا الكل يراد به المجموع، وإذا أريد به الجميع كل نفس ذائقة الموت. أنا كلها كلية، كل نفس باعتبار الأفراد، كل من عليها فات باعتبار الأفراد، هذا نقول له كلية. الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية كالعلماء متن سلم. الكل حكمنا على المجموع. هنا أراد به المجموع للجميع. نعم، وكل هذا الفعل لأنه من المستثنى منه فيما بعده، وخرج من ذلك وكذا يقول. هاي مجموعة ترفع بالضمة، ومنهم لا ترفع بالضمة، يرفع بالواو. مرحبا. تنصب بالفتحة. وتنصب بالفتحة كذلك، ويخرج منه كذلك. وتخفض بالكسرة. مرحبا. وتزم بالسكون. مرحبا. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك، هذا هو المستثنى. وخرج عن ذلك المذكور ثلاثة أشياء من كلها. إيش؟ جمع المؤنث السالم ينسب بالكثرة، خلق الله السماوات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحو ذلك. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. يخفض بأنه إبراهيم وإسماعيل وأحمد. والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ونحو ذلك. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. مرحبا. التثنية المراد بها المثنى. نعم. والمراد بالتثنية المثنى، لأن التثنية مصدر أريد به اسم المفعول أي المثنى، وهو ما زيد فيه ألف ونون. مرحبا. وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ما جمع كذلك عنده شروط، وللمثنى شروط كما مر ثمانية. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا ومركبا موافقا في اللفظ والمعنى له، وما سر منه غير وهكذا، ولم يكن كله ولا بعد ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. له ثمانية شروط أو تسعة شروط للمثنى. وللجميع كذلك أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء قابلة لها، أو أن يكون عالما لمذكر عاقل خالية من التاء أو جالس نار التبديل. وهذا ويجمع المذكر السالم أن يكون عالما أو صفة. والأسماء الخمسة والأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وزمالك وعنوك وفوك. أسماء الخمسة أو أسماء الستة. حذف هنوك وزادت عليها تكون ستة، وبعضهم زاد الزطية عن الذي زبكة عن الذي زبكة مفكر الزناة ومعذر تلك الصلاة. وهكذا منو جاء منو جاء زيد المنع، رأيت زيد المنع، مررت بزيد المني. يعني إذا زدت منو تكون سبعة أو ثمانية. مرحبا. والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أفعال الخمسة إنما قالوا أفعال الخمسة باعتبار ضميرين، إما للمذكرين أو للمخاطبين أو المخاطبتين أو للمذكرين العاكلين الغائبين أو للمذكرين العاكلين المخاطبين أو للمخاطبة، باعتبار هذه قالوا أفعال خمسة. وإلا هو كثير، مثلا يفعلان يكون يفعلان كيذهبان ويفعلان كيضربان ويفعلان كيكرمان. تأخذ من الثلاثة يكون يكرمان من الرباعي ويستخرجان وينطلقان ويتدحرجان ويدحرجان، هذا كله دخل في هناك. وهكذا تقول تفعلان تذهبان، تفعلان تضربان، تفعلان تكرمان، وهكذا تنطلقان وتستخرجان وهكذا. ويفعلون كذلك، يفعلون يذهبون ويفعلون يضربون ويفعلون يشرفون وينطلقون ويستخرجون ويتدحرجون ويدحرجون، دخلت في هناك. وتفعلون كذلك، تفعلون تذهبون، تفعلون تضربون، تفعلون كذلك، وتنطلقون وتستخرجون وتستغفرون، كله دخل هناك. وتفعلين تذهبين تنطلقين تضربين تفعلين تخرجين وتنطلقين وتستغفرين، كله دخل. المقصود كون الفاعل إما ياء المخاطبة أو ألف الغائبين أو المخاطبين أو واو الجماعة المخاطب أو واو الغائبين، هذا هو الضبط. وإلا الباب كثير، الثلاثي ستة أبواب تدخل هناك، والمزيدات الثلاثي كذلك، والرباعي كذلك يدخل في ذلك. وليس ميزان يفعلان خاصا، وإنما ينفعلان ينطلقان يستغفران يستفعلان يدحرجان يفعلان وهكذا. التعبير بالأمس خمسة شيخ مواولا تقريبا مواولا تقريبا للثلاثي على غير الثلاثي. يا شيخ التعبير بالأمثلة الخمسة أحسن من أفعال الخمسة؟ نعم، أفعال الخمسة ربما يظن محصورة على هذه الثلاثية، أمثلة الخمسة أحسنها. أما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. نعم. أما التثنية فترفع بالألف المراد بالتثنية المثنى نعم. فأما الاسم المثنى وما ألحك به فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا هو المشهور. وكيل إن الإعراب مقدر عليه على النون وآبت الركن الكدان فالنوم لا تلفه العنان، يا أبت أركن الكدان فالنوم لا تلفه العنان، أعرب على النون. وربما فتح النونه على أحوذيين استكلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. والحاصل المشهور من الأعارب أن المثنى يرفع بالألف وينصب جر بالياء، هذا هو المشهور عندهم. كما أن الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب جر بالياء. والفرق بينهما في حالتي النسب والجر أن ما قبل التثنية الياء مفتوح زيدين، وما قبل الجمع مكسور زيدينا، وفي الآخر كذلك نون المثنى مكسورة ونون الجمع مفتوحة زيدين، هذا غالبا هو. وربما فتحت نون المثنى الأحوذيين، وربما ضمت ذهبت على كدان فنه لا تألف العنان، وربما فتحت وربما كسرت نون الجمع المذكر السالم فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، عرفنا جعفر وبني أخيه وأنكرنا زعارف آخرين. ربما والغالب أن نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة. يلا. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم، هذا هو المشهور. وربما يقدرون الضمة على الواو والفتحة والكسرة على الياء، والمشهور أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب جر بالياء. وجاء المعذرون وقال الظالمون كثير هو، ولكن شرطه أن يكون إما علما لمذكر عاكل خالية من التاء أو صفة لمذكر عاكل خالية من التاء قابلت الله وجلتنا تفضيله، هو شرطه عنده. وكيف تقول في رب العالمين؟ لأن العالمين ليس صفة لمذكر عاكل خالية من التاء ولا عالم لمذكر آكل خالص من التاء، لأن العالم يشمل ما سوى الله كلها. ومع ذلك قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وجمعه جمع مذكر السالم، مع أنه ليس صفة ولا علما. وأجيب بأجوبة كثيرة، وصحيح أنه صفة لأن العالم يعلم به الخالق فهو علامة على موجده فهو صفة، ولكن العالم ها هنا المراد به الثقلين والبقية دخلت تقريبا عليه، ثقلين الإنس والجن والبقية دخلت عليه، ولذا جمع مذكر السالم، مع أن العالم يشمل ما سوى الله الأرض والسماء وما بينهما. وألحك بالجمع المذكر السالم أشياء كثيرة من 20 إلى 90، 20 و30 و40 و50 و60 و70 إلى 100، هذه كلها ملحك. لأنك لو قلت 20 جمع، لأن الجمع أقله 3 من المفارج، وإذا قلت 20 جمع لعشرة يكون معناه معنى 20 ثلاثين، هذا مفرد ثلاثة. وإذا قلت 30 جمع لثلاثة يكون المعنى 30 تسعة، معنى 30 يكون تسعة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هذه أقل الجمع. أقل الجمع. تعيد يا شيخ مرة ثانية. ألحق بالجمع المذكر السالم 20 و30 إلى 100، وإنما قلنا 20 ملحق وليس جمعا و30 ملحق وليس جمعا، أولا ليس صفة ولا علما، وثانيا يبطل المعنى، لأن معنى 20 عدد محدد والجمع لا حد له أولا، وثانيا لو قلت إن 10 مفرد لـ20 أقل الجمع 3 من المفرد، وحينئذ يطلق 20 على معنى 30، هذه 10 10 10 20 30. وإذا قلت 30 جمع لثلاثة أقل الجمع 9، لأنه 3 3 3 9، هكذا يكون. ولذا قلنا إنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس جمعا لا لفظا ولا معنى، لأن معنى يتقرب. ولو قلت 50 جمع لخمسة وأربعة أو 40 جمع لأربعة هكذا يتقرب. لو قلت 40 جمع لأربعة، هذه أربعة هذه أربعة ثمانية، هذه أربعة 12، معنى 40 12 يكون لك 16. ولو قلت 50 جمع لخمسة 25 هكذا تتخرب المعاني كلها هكذا. ولذا قلنا إنها ملحقة بالجمع المذكر السالم، كما أنهم ألحقوا أشياء كأراضين جمع أرض، وكلة وكلين، وسبة وسبين، وعزة وعزين، كثير من الملحقات، وهذه كلها مع أنها ملحقة ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، هذا على القول المشهور من 12 قولا كما ذكره الجلال والسيطرية في هم الهوامع وجمع الجوامع، 12 قول في هذه المسألة. أسماء الخمسة أو السبعة أو السبعة قلنا ترفع بالواو، هذا المشهور، وقيل ضمة ظاهرة والواو للإشباع، وقيل ضمة مقدرة على الواو، مناسكة يقول أبوك مقدرة على الواو، وقيل أبوك ضمة ظاهرة والواو للإشباع، وقيل وقيل 12 قول. والمشهور أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا هو المشهور من 12 مذهب. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتلزم بحذفها. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتلزم بحذفها. المشهور أن الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة أن ترفع بثبوت النون عوضا عن الضمة، وتنصب وتلزم بحذفها، لأننا إذا جعلنا علامة الرفع ثبوت النون وليس لنا علامة للنسب والجزم إلا حذف العلامة، لا مندوح لنا إلا حذف تلك العلامة، أرجو العلامة ما كسرت المعربات. فصل. خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل، ها حرف تنبيه، لا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر في محل رفع مبتدأ ومنهي على السكون. فصل خبر مرفوع على مطرف ضمة دائرة. فصل خبر مرفوع علامة ضمة مجددة على اللام ساكنة للوقف. فصل ضمة مجددة على اللام الساكنة لنقل حركتها إلى ما قبلها للوقف. عند الوقف في عبارة الألفية ابن مالك إذا وقفت على الاسم الصحيح تنقل حركتها إلى ما قبلها إذا كان وسط ساكن كالفصل وزيل ونحو ذلك. ساكنا صحيح إذا كان ساكنا صحيحا تنقل الحركة إلى الحرف الصحيح الساكن وتوقف بالسكون. هذا فصل كان ونقلت إعراب اللام إلى السؤال فصار هذا فصول فصول أو فصل مبتدأ وخبر محذوف تقديره فصل تبع ما تقدم. فصل مبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة أو فصل مبتدأ مرفوع علامة ضمة مجددة على اللام ساكنة للوقف أو فصل مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة مجددة على اللام الساكنة لنقل حركتها إلى ما قبلها. فصل تبع ما تقدم تبع في الأمات وفعله هو تقدم في الوفاه شلتها والضمة مع رفع خبر. أو فصل فاعل لفعل محذوف كما مر لك في باب الإعراب. تبع فصل ما تقدم تبع في الأمات فصل فاعل. أو فصل على الإعراب الثلاثة فصل فصل فصل على الإعراب الثلاثة كلها. أو فصل نائب فاعل لفعل محذوف يقرأ فصل يقرأ فصل يقرأ فصل يقرأ فصل. أو فصل على لغة ربيعة أو على عادة القدماء الذين يكتبون الاسم المنسوب المنون بصورة الرفع والجر مفعول لفعل محذوف اقرأ فصلا اقرأ فصلا اقرأ فصل اقرأ فصل تنقل كذلك. وهكذا منسوب من الخافت أو مجرور بها في الجر المحذوفة. المعربات في المعربات جار ومجرور. المعربات مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المعربات قسمان قسمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونسبه وجره بالياء. والاعتراض كما سميت أجيب عنه بثلاثة أجوبة شيخ. هنا المعربات غير المعربات الثانية شيخ إعراب. لا يكفي واحد واحد الاثنين فصل المعربات بعدين المعربات. لا لا هذه كذلك أي كله واحد فصل في المعربات أوله وبعدين المعربات. هنا فصل المعربات كله فصل في المعربات في نسخة لعله نسخة هو عندك كده فصل واحدة فصل عندي فصل على المعربات. هذا هو المعربات المتن فقط. نعم يعني المعربات في المتن مو في لا فصل مكتوب ما فيش المعربات بعد فصل المعربات هذه ما فيش هذه زيادة بدون فائدة بدون فائدة هذه بدون فائدة. المعربات مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قسمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونسبه وجره بالياء. النون عوض عن الحركة والتنوين التي كانت في الاسم المفرد هكذا يقول العلماء. والحق أنها عوض عن التنوين التي كانت في الاسم المفرد وأما الحركة فعوضنا عنها الألف. الجماعة كلهم يقولون عوض عن الحركة والتنوين ليه وأما نحن قلنا إن الحركة عوضنا عنها الألف. النون عوض عن الحركة عن التنوين التي كانت في الاسم المفرد. مرحبا. قسم يعرب بالحركات قسم بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل والبدل والمدل تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة أو خبر المبتدأ المحذوف أحدهما قسم أو مبتدأ وخبر المحذوف قسم منها أو مفعول لفعل المحذوف أقصد قسما على لغة ربيعة. مرحبا. يعرب بالحركات يعرب في المضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظائرة في آخره ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى قسم هو ضمير غائب مفرد في محل رفع نائب الفاعل مبني على الفتح وجملة الفعل والفاعل صفة قسم وقسم معرب بالحركات وهذا من باب قاعدة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة بالحركات جار ومجرور متعلق بإعرابه. وقسم قسم معطوف على البدلية أو المفعولية أو خبر المبتدأ معطوف تقديره ثانيهما قسم يعرب الحروف يعرب في المضارع مغير الصيغة ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة صفته قسم بالحروف جار ومجرور متعلق بإعرابه وقسم معرب بالحروف الذي يعرب الحركات أربعة أنواع الفاء فصيحة تسمي بذلك لأنها أفسحت الذي اسم موصول لا يتم معناها لا بصلة وعيد في محل رفع مبتدأ من جارة كن يعرب في المضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو الذي يعرب بالحركات يعرب في المضارع مغير الصيغة ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو بالحركات جار متعلق بيعرب وجملة الفعل والنائب صلة الموصول لا محل له من الإعراب وهذه من المواد التي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبعة كما أن الجمل التي لها محل سبعة والجمل التي لا محل لها من الإعراب سبعة تلك 14 كاملة مرحبا بالحركات متعلق بالإعراب أربعة أنواع أربعة خبر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة أربعة مضاف نوعي مضاف إليه والمضاف إليه مضاف بالمضاف وعلامة جر كلمة ظاهرة في آخره أنواع أربعة نوعي مضاف إليه مرحبا طيب يا شيخ هذا خبر إيش يا شيخ أربعة للذي ينتجرك الاسم المفرد الاسم بدل تفسير المجمل بدل بعد من كل من أربعة أو خبر المبتدأ المحذوف أحدها الاسم المفرد أو مبتدأ أنه خبر محذوف منها الاسم المفرد أو مفرد في المذكور أقصد الاسم المفرد المفرد صفة تبيعه بالرفع والنصب جمع تكسيري جمع معطوف على المفعولية أو البدلية أو خبر المبتدأ المحذوف ثاني حاجة من تكسير أو مبتدأ أنه خبر محذوف منها جمع تكسير جمع مضاف تكسير مضاف إليه والمضاف إليه مضروب بالمضاف علامة جر كسرة ظاهرة في آخره وجمع المؤنث السالم وجمع معطوف على المفعولية أو البدلية أو جمع خبر المبتدأ المحذوف ثالثها جمع المؤنث السالم أو مبتدأ خبر المحذوف منها جمع المؤنث جمع مضاف مؤنث مضاف إليه السالم صفة للجمع تبعه بالجر وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والفعل معطوف على المفعولية أو البدلية أو خبر المبتدأ المحذوف رابعها الفعل أو مبتدأ خبر المحذوف منها الفعل المضارع صفة تبعه بالرفع والنصب المضارع الذي لم يتصل الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع أو النصب بدل أصل البيان صفة لم يتصل بآخر شيء لم حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون يتصل في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون آخره بآخره جار ومجزوم متعلق بالتصل شيء فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب الذي وكلها ترفع بالضمة الرادفة أنه استنافية كل مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة كل مضاف ها ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل جر المضاف إليه مبني على السكون ترفع في المضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هي بالضمة متعلق بالرفع وجملة الفعل والنائب خبر المبتدأ كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة الواو عاطفة تنصب في المضارع المغير الصيغة مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة ونائب فاعل هي والجملة في محل رفع معطوفة على خبر الخبرية بالفتحة جار المتعلق بتنصب وتخفض بالكسرة الواو تخفض في المضارع المغير الصيغة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة ونائب فاعل هي ضمير مستتر تقديره هي والجملة في محل رفع معطوفة بالخفض جار المتعلق بتنصب وتجزم بالسكون تجزم فعل مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة ضمة مضارعة ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هي والجمعة في محل رفع معطوفة بسكون جار ومر متعلق بتجزم. فخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. خرج فعل مات مبني جار الفتح عن حذف جار مبني جار سكون زائد مشارة إشارة بها للمكان البعيد عن ذلك الشيء البعيد. ثلاثة أشياء. لا عن ذلك متعلق بخرج ثلاثة فاعل مرفوع. ثلاثة مضاف أشياء مضاف إليه والمضاف إليه مضاف بالمضاف وعلامة جره الفتى لأنها اسم غير منصرف لألف تأنيث ممدودة فدلالتها على التأنيث بمنزلة التي معنوية ولزومها لما هي فيه كأنها من بنية الكلمة بمنزلة التي اللفظية ولزومها واختلفوا في أصلها على خمسة أقوال. ليش أصلها شيء شيئا في أشياء كذا خمسة أقوال عندهم في وزن أشياء بين الكوم يا أقوال يا رب يا رب خمسة أربعة أشياء خمسة أشياء لا ثلاثة أشياء ثلاثة مضاف أشياء مضاف إليه والمضاف إليه المضاف وعلامة جره الفتحة لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام العلتين وهي ألف تأنيث الممدودة ودلالتها على التأنيث بمنزلة علة معنوية ولزومها لما دخلت فيه كأنها من بنية الكلمة بمنزلة علة اللفظية هذه الألف ولكن في أصل أشياء خمسة أقوال مذكور في الحواشي والشروح. جمع المؤنث السالم جمع بدل تفصيل مجمل أو بدل بعد من كل أو خبر المبتدا المحذوف أحدها جمع أو مبتدا أو خبر منها جمع أو مفعول في المحذوف جمع مضاف ها ينصب جمع مذكر جمع مؤنث سالم جمع مضاف مؤنث مضاف السالم مش فتبعه بالجر وعلامة جر مضافة في آخره ها ينصب بالكسرة ينصب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مضارعة في آخره ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره ويعود إلى الجمع ينصب وجملة الفعل والفاعل في محل النصب صفة جمع المؤنث السالم ينصب أو في محل النصب حال شيخ سالم ولا سالمي؟ جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم السالمة جمع يكون بدل أو مفعول به المحذوف السالم إنما يتبعه الجمع لا المؤنث صفة يعني الجمع المؤنث الجمع السالم لا المؤنث السالم بدل السالم صفة للجمع صفة للجمع ولما كان الجمع مرفوعا ومنصوبا السالم يتبعه ينصب بالكسرتين وجنس ينصب بالكسرة فلو ونائب في محل النسب حال ثانية أحدها جمع معنى سالم حال كوني منصوبا بالكسرة بالكسرة جار ومر متعلق بينصب والاسم الذي لا ينصرف والاسم معطوف على البدلية والمفعولية أو خبر المبتدا المحذوف ثالثها الاسم أو منها الاسم الاسم الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع أو النصب بدل عطل بيان صفة والاسم الذي لا نافية بطل عملها لدخول هذا الجملة الفعلية بعد أن كانت مختصرة باسم النكرة ينصرف في المضارع المرفوع علامة ضمة ظاهرة في آخره الذي لا ينصرف ونائب وفاعله هو والجملة صلة الموصول لا محل له من الإعراب يخفض بالفتحة يخفض في المضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة والنائب فاعله ضمير تقديره هو والجملة في محل النصب حال حال كونه مخفوضا بالكسرة بالفتحة جار متعلق بيخفض والفعل المضارع المعتل لآخره والفعل معطوف على البدلية والمفعولية المضارع صفة تبعه بالرفع أو بالنصب والفعل المضارع الذي اسمه المضارع المعتل صفة تبعه بالرفع أو بالنسب أقصد الفعل المعتل المضارع المعتل أو ثالثها الفعل المضارع المعتل الآخري المعتل المضاف الآخري مضاف إليه وإنما أضيف مع أنه محلا بأل لأن إضافته لفظية كالصحيح الأخير والحسن الوجه إضافة لفظية يلزم بحذف آخره. يلزم في المضارع المغيرة غير مرفوع علامة ضمة مضارع والنائب فاعله هو الجملة في محل النصب مجزوما بحذف جار متعلق بيلزم حذف مضاف آخر مضاف آخر مضاف الهاء ضمير غائب في محل جار مضاف من جار الكسر. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. والذي الواو عاطفة مع الذي اسم موصول لا يتم معناها إلا بصلة واحد في محل رفع مبتدأ من جار السكون يعرب في المضارع المغير صيغة مرفوعة علامة ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة صلة المرسول لها محل له من الإعراب بالحروف جار متعلق يعرب أربعة أنواع. أربعة خبر مرفوع علامة ضمة ظاهرة أربعة مضارع معين مضاف إليه مجرور مرحبا. التثنية بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل أو خبر المبتدأ المحذوف أحدها التثنية أو مبتدأ خبر منها التثنية أو مفعول المقصود التثنية. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. دبلنا دبلنا التثنية التثنية الجمع التثنية التثنية بالرفع وبالنسب البدل مفعول في المحذوف وغير مبتدأ المحذوف هكذا. وجمع المذكر السالم. وجمع ما تفن على البدلية والمفعولية أو خبر مبتدأ المحذوف ثانيها جمع جمع مذكر مضاف إليه جمع مذكر السالم صفة للجمع تبعه بالرفع أو بالنسب السالمة السالم وجمع المذكر السالمة وجمعه ولا وجمعه عربت لك وجهين نعم معطوف على البدلية أو المفعولية هذا معناه نعم والأسماء الخمسة والأسماء معطوف على البدلية أو المفعولية أو الأسماء خبر المبتدأ المحذوف ثالثها الأسماء أو مبتدأ خبر المحذوف منها الأسماء الخمسة بدل عطف البيان صفة تفعه بالرفع والنسب وأما البدل وعطف البيان ما فيه إشكال لأنه جامد وأما النعت فباعتبار التأويل بالمعدود أسمع الأعداد مؤول بالمعدود الأسماء الخمسة أي المعدود بالخمسة معناه بتأويله والأفعال الخمسة والأفعال معطوف على البدلية والمفعولية أو خبر المبتدأ المحذوف أو مبتدأ وخبر المحذوف الخمسة بدل عطف البيان صفة تبعه بالرفع والنسب الخمسة نعم وهي بدل عطف البيان صفة تبعه بالرفع والنسب وهي يفعلان وهي الواو استنافية استنافا بيانيا ونحويا هي ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل رفع مبتدأ مبنية على الفتح يفعلان في محل الرفع خبر مبني على الكسر لأن مرادنا لفظها لا معنى هذه الكلمة كلمة يفعلان أو خبر مرفوع علامة في ضمة مقدرة على آخر من عمد الاشتغال المعلي بحركة الحكاية اثنين وإن لم ترد الحكاية فقل يفعلان خبر مرفوع علامة في ضمة ظاهرة ولم نول لأنه اسم غير منصرف للعالمية وديارة الألف والنون الآن أصبح علما لأن الكلمة إذا أريد لفظها تكون علما سواء كان أصبح حرفا أو اسما أو فعلا من أي شيء جاء لفظ يفعلان هذا إذا لم تقدر القولة وإن قدرت القولة وهي قولك يفعلان تقول في محل النسب مقول القول مبني على الكسر أو مقول القول من ثم أو حركة الحكاية أو يفعلان مقول منصوب وعلامة نصفة ظاهرة وإن أردت لفظ الإعراب يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون الألف ضمير الغائبين المفردين المذكرين في محل رفع فاعل وتوسطت بين الفعل المعربي وحذف الإعرابي سمعت وتوسطت بين فعل المضارع والفعل العام لتنزله منزلة الجزء من الفعل. هذا الألف توسطت بين الفعل المضارع والفعل العام يفعلاني. وتوسطت بين الفعل المضارع وحرف الإعراب هذا الألف لتنزله منزلة الجزء من الفعل، لأن الفاعل جزء من الفعل بأمور مذكورة في حواشيات 12 علة عنده، إذا كان الضمير يتصل به وإذا كان كذا وإذا كان كذا 12 علة عنده. ياسين على المجيب مرحبا. وتفعلاني تفعلان في محل رفي معطوف مبني على الكسرة من عمد الاستغراق المحل بحركة الحكاية، أو تفعلان معطوف مرفوع علامة رفي ثم ظاهرة ولم أول لأنه اسم غير منصرف للعالمية وديانة العرف والنون. يفعلان أو معطوف منصوب من أو حركة الحكاية، وإن لم تريد الحكاية تقول تفعلان في لم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة التي الخمسة التي رفعها بثبات النون ونسبها وجزمها بحذفها. الألف ضمير المخاطبين أو المخاطبتين أو الغائبتين، الهندان تفعلان، أنتما تفعلان، ضمير الغائبتين أو المخاطبتين أو المخاطبين ثلاثة على الألف إذا كانت تفعلان. عرفت؟ ويفعلون يفعلون في محل رفي مفتوح من جهة الفتح من عرفت بحركة الحكاية، وإن أريد تأصيل الإعرابي يفعلون في المضارع المرفوع على مترفيه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. الواو ضمير الغائبين في محل رفي فاعل من جهة السكون ما عنده غيره، والدموت محل رفي معطوفة. وتفعلون تفعلون في محل رفي معطوف ومن على الفتح او من او حركه الهكاء، وان لا تصل الاعرابي تفعلون في المضارع المرفوع علامه رفعه ثبوت النون. والواو ضمير المخاطبين في محل رفي فاعل والجمله معطوفه. وتفعلين تفعلين في محل الجر في محل الرفع او النسب معطوف مبني على الفتح او من او حركه الهكاء، وان لم تريد الحكايه تفعلين في لم مضارع مرفوع بثبات النون، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون ونصبها وجزمها بحذفها. الياء ضمير المخاطبة في محل رفع فاعل مبني على الفتح، وتوسطت بين الفعل المرابي وحرف الإعرابي لتنزلها منزلة الجزء من الفعل كما مر لك نذيره في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين. مع السلامة. فأما التثنية الفاء فصيحة، أما حرف شت وتوكيد وتفسير أبدا مملوئون على السكون على الألف المعجبة لالتقاء الساكنين. أما التثنية مبتدأ مرفوع علامة في ضمة ظاهرة في آخره مبتدأ كل وترفع بالألفين. الفاء فصيحة للجواب أما ترفع في المضارع مرفوع وعلامة في ضمة ظاهرة ونائب فاعله هي، والجملة الفعل والنائب في محل رفي خبر المبتدأ، وجملة المدخل خبر الجواب أما، أما مع جوابها في محل نسب يقول قول مقدر. ها. وتنصب وتخ... بالألف. نعم بالألف. بالألف جاء مترفع. وتنصب. الواو عطفة تنصب في المضارع المرفوع على مضمة ظاهرة ونائب فاعله هي، والجملة في محل رفي معطوفة. وتخفض بالياء. وتخفض الواو عطفة تخفض في المضارع المغير صيغة مرفوع. وعلامة رفي ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مسجد تقديره والجملة في محل رفي معطوفة. بالياء متعلق بتنصب أو بتخفض على سبيل التنازع، والثاني أولى عند أهل البصرة، وعند الكوفيين الأول، وعند البصريين للثاني. أنت اعمل بأي ما شئت. وأما جمع المذكر الثاني فيرفع بالواو. الله عزبة أما حرف شرطي وتفسيرنا ولا مريجة تكون جمع مبتدا مرفوع علامة رفي ضمة ظاهرة، جمع مضاف مذكر مضاف إليه والمضاف إليه مضاف علامة رفي ضمة ظاهرة في آخره. جمع مذكر السالم في فتح بأو براف. فيرفع بالواو. الفاء رابطة للجواب أما يرفع في المضارع المغير الصيغة ونائب فاعله هو. وجملة الفعل والنائب في محل رفع خبر مبتدا وجملة المتواتر جواب أما فأما للواو جار متعلق بيرفعه وينصب ويخفض الواو عاطفة ينصب في فعل مضارع مغير صيغة مرفوع ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره والجملة في محل رفع معطوفة وينصب ويخفض بالياء ويخفض والواو عاطفة يخفض في فعل مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة ضمير مضارع في آخره ونائب فاعله والجملة معطوفة بياء نعم متعلق بينصب أو بيخفض على سبيل التنازع وأما الأسماء الخمسة الواو عاطفة أما حرف شرط ونجم بسكون مقدرة الألف المعطوفة التقاء ساكنين الأسماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الخمسة بدل أعطي البيان صفة تبيعه بالرفع فترفع بالواو الفاء ضابطة للجواب أما ترفع في المضارع المغير الصيغة مرفوع ونائب فاعل هي بالواو جاره من متعلق بترفع وجملة الفعل والنائب في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ خبر الجواب أما تنصب بالالف الواو تنصب في المضارع المغير الصيغة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة ونائب فاعل هو الجملة في محل رفع معطوفة وتخفض بالياء الواو تخفض في المضارع المغير الصيغة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو الجملة في محل رفع معطوفة بالياء جار متعلق متفرد وتنصب على سبيل التنازع وأما الأفعال الخمسة الواجبة أما حرف الشرط وتوكيدنا ولم يناسب تكون على الألف المتفى التكاء ساكنين الأفعال المبتدأ مرفوع على مطلوب ضمة ظاهرة في آخره على خمسة بدل أعطى البيان صفة ترفع بالنون الفاء للجواب أما ترفع في المضارع المغير الصيغة مرفوع ونائب فاعل هي بالنون جار ومتعلق بترفع وجملة الفعل والنائب في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ خبر الجواب أما وتنصب وتجزم بها الواجبة تنصب في المضارع المغير الصيغة ونائب فاعله هي والجملة معطوفة وتجزم في المضارع المغير الصيغة مرفوع ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هي والجملة معطوفة بحذفها جار ومتعلق بتنصب أو بتخفض على سبيل التنازع بحذفها متعلق بتنصب أو بتخفض بتجزم على سبيل التنازع صلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذا كان عندكم اسئله جيبوا بارك الله فيكم الشيخ لما يقول ترفع بالضمه او ترفع بكذا كيف نستطيع من يقول ان اللفظ ترفع بالابتداء او ترفع بكذا وهذه علامات هذا من الاعتراضات التي تربع ما يجوز يعني هذا ترفع بكذا أي أنه علامة لها لا أنه سبب ترفع علامة ترفع بالواو يقول لا بالواو ترفع وإنما ترفع عاملها ما قبلها ولكن هذه علامة الرفع وهذه عبارة من أولها إلى آخرها فيها مجاز من أولها إلى آخرها ترفع بكذا ترفع وليس العامل هذا وإنما العمل ما تلقى مثلا جاء أبوك وأبوك من الأسماء الخمسة قلنا ترفع بالواو ما رافي جاء جاء أبوك وأبوك على متضافه واو نقول له وإنما الرافي له ما تقدمه من العامل ولكن هذا سبب لظهور الإعراب من أول إلى آخر هكذا ترفع وتنصب وتجب في مجال من أول إلى آخر لأنه علامة لا أنه رافع لها وإنما يرفع ما قبله من العامل يا مرحبا معظم النظم يا شيخ اللي تذكر في شواهد النظم الذي ذكرته في شروط المثنى شيخ شروط المثنى ولا؟ اي شروط المثنى شروط المثنى إذا كان مسجل ما جبته بس كده شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا معركبا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا معركبا تكمل شيء ما كتبت لا بس ما تكملت شرط المثنى أي نجد يعني مثلا إذا أردنا أن نرجع إليه مثل هذا النظم مثل هذا النظم في شروح الأجرمية من التشويك وكمان ما عندكم الخالدية وما عندكم المقاصد الوفية والأزهرية ما عندكم في هذه البلاد مشكلة هو. ممكن تعطينا اسماء كتب الشروحات النافعة؟ شروحات للأجرومية. نعم. إن وجدت المقاصد الوفية. المقاصد؟ المقاصد الوفية. الوفية. هذه واحدة. لمن؟ عندنا محمد أمان، مفتي محمد أمان هو. من إثيوبيا هو. لا ما يوجد هو في هذه البلاد. كتاب كبير هو. لا في الأزهر، نعم في الأزهر، مضبوط في الأزهر. والله في ذاك الوقت لا يعرف سلفي ولا خلفي، كان رجل مجذوب. مجذوب هو، مجذوب من عجلاته. رجل مجذوب ولي. ولي؟ عند الفتنة في الأزهر سألوه عن إعراب كام ذنوب، وهو رجل عالم. وطرح الكتاب وخرج منه. ما شاء الله. المقاصد الوفية. المقاصد الوفية. وعشية أبي النجا الأزهري. عشية أبي النجا على خالد الأزهري.